تسأل أيضا عن حكم تعليق حرز على الصدر يسمى حرز الجوشن. الجواب أن تعليقه لا يجوز، لأنه إن كان من غير القرآن كالحروز التي تعمل ويكون فيها من الأمور الشركية والتوسل بالجن، فهذا شرك بالله جل وعلا. وإذا كان فيها أوراد من القرآن فهذا يكون فيه إهانة للقرآن، لأن الذي يجعل هذا الحرز معه يكون في بعض الحالات متلبسا بأمر من الأمور لا ينبغي أن يكون مصحوبا بشيء من القرآن، كحالة قضاء الحاجة أو حالة الجماع أو غير ذلك من الحالات. وعلى الإنسان أن يستبدل ذلك بالأوراد التي يستعملها في نفسه آخر النهار وأول يعني آخر النهار وأوله، يعني بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، أو يستعمله أيضا بعد صلاة المغرب، فيقرأ مثلا فاتحة الكتاب، قل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق وقل هو الله أحد وآية الكرسي، وفيه كتب مخصصة في بيان ما يعمله الإنسان في يومه وليلته، ومن ذلك الأوراد الصباحية والأوراد المسائية. فمن الكتب التي يحسن أن تكون أن يقتنيها الشخص منها كتاب الأذكار للنووي، وكتاب الكلم الطيب الشيخ الإسلام، وكتاب الوابل الصيب لابن القيم، وكتاب الطب النبوي لابن القيم، فهو موجود مفرد وموجود في ضمن كتاب زاد المعاد، وكتاب الطب النبوي للذهبي، وفيه كتب كثيرة لا حاجة إلى ذكرها، لأن ما ذكرته فيه كفاية، وعلى الإنسان أن يكتفي بما بالقرآن بالأوراد التي من القرآن والأوراد التي من السنة، وبالله التوفيق.